من نور بنوري ومن نور الأنوار محمد نور من نور في نوري نور من نور في نوري وبنور الأنوار محمد صلى عليك الله وسلم صلى الله عليك وسلم يا نورا سميت محمد صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله لا خلق أبدا يقدر العظيم لرسول الله فعليك صلاة من ما قيلت أبدا لمحمد فعليك صلاة من ربي ما قيلت أبدا لمحمد يا نور الأنوار يا غثني يا نور الأنوار أنوار يا نور محمد صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله لا خلق أبدا يقدر عظيما لرسول الله أقوالي بل كل فعالي أقوالي كل فعالي بل نفسي في حب محمد أقوالي بل كل فعالي بل نفسي في حب محمد واجمعني يا ربي دوما واجمعني يا ربي دوما يقظانا بجلال محمد صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله واستر زلاتي واغفر لي واستر زلاتي واجعلني في قدم محمد حمالا للواء الحمد وصاحبه في الحشر محمد صلوات عظمى من ربي وسلام رسول الله لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله طه نور الله طه نور الله يا حبيبي طه نور الله يا حبيبي طه نور الله طه نور الله يا حبيبي طه طه نور الله يا حبيبي طه نور الله رحمة ربي فينا تنشر طه نور الله يا حبيبي طه نور الله يا حبيبي طه نور الله أصل وجودي فيه أعيش بسر أكبر روحي فيه وقلبي منه روحي فيه وقلبي منه وعقلي تاه فلم يتدبر طه نور الله يا حبيبي طه نور الله بل جسمي بالحب تبخر أقسم أني ذبت حنينا بل جسمي بالحب تبخر كل جمال الله أراه كل جمال الله أراه وكل كمال فيه تصور طه نور الله يا حبيبي طه نور الله طه نور الله يا حبيبي طه نور الله رحمة ربي فينا تنشر طه نور الله يا حبيبي طه نور الله يا حبيبي طه نور الله جنة عدن والفردوس وكل نعيم الله الأكبر جنة عدن والفردوس جنة عدن والفردوس وكل نعيم الله الأكبر بل والطور ونور القدس وسدرة عرش في المدثر طه نور الله يا حبيبي حبيبي طه نور الله ثم تفجر صلى الله على من في النور تجمع ثم تفجر صلى الله على من اهدى صلى الله على من اهدى وأفاض بنظم ينثر طه رسول الله يا حبيبي طه رسول الله طه نور الله يا حبيبي طه نور الله رحمة ربي فينا تنشر طه نور الله يا حبيبي طه نور الله يا حبيبي